الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: هذه سنة نبيه سيد الناجين ووسيلة المناجين، محجة بيضاء لا ضلال بعدها أبدا، وهذا طريق القوم، إن الله مع الذين اتقوا. تشهد لهم بالمعية الإلهية، معية الاختصاص، معية المعونة، معية المدد. فمن آمن بالله وكتابه واقتدى بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ونهج منهج القوم وكان معهم ودخل حزبهم فاز، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أخي، دع عنك طرق الوسواس، واطرح الاستئناس بالناس، وكن مع الله، وخذ الحكم والحكمة عن الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لا يكن حظك لسانك، لا يكن منتهاك أن تكذب على نفسك بحالك. بدلت بالحنى بياضك أحمرا، وخدعت فيه وقلت شعري أحمرا. عرج على حرم القرب بقوة مطية الصدق، قامعا صفوف الوهم بعساكر الهمة، ملتفتا عن دوائر الأكوان، مشتغلا بمراقبة المكون، معتصما بحبله من القطيعة، حاملا راية الافتقار إليه، ضاربا طبل الذل، متجردا عن حجاب الزوجة، عن حجاب الولد، عن حجاب المال، عن حجاب وجودك، عن حجاب عبادتك، عن حجاب يقظتك، عن حجاب غفلتك. فإن رؤياك اليقظة غفلة عظمى، ورؤياك نورك ظلمة دهمى. كل شيء لك حجاب، فافتح منه بابا إلى المقصود، وكل مقصود حائل، فتجرد منه إلى المعبود. تعس عبد الزوجة، تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الكرامة، تعس عبد الخلق، تعس من سار للجناب الأعلى بالعزم الأدنى. سر للجناب بهمة مرفوعة عن عالم التفصيل والإجمال، وارفع جنابك عن عبادة غيره بحقيقة الأفعال والأقوال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خذ الموعظة من جوعك، من عطشك، من تحول أحوالك، كذلك حال المخلوقين. لا تفرح بلقلقة نحو لسانك وأنت منصرف نحو الأغيار، لا تطمئن لغائلة فقهك وانكبابك عليه لصيد الدينار، لا تنقطع بفلسفتك وأنت مفلس عن محبته، لا تقف عند تصوفك وأنت موصوف بالبعد عنه. كل العلوم إذا تخللها السوى صارت لداعي الانفصال معالما. أي سادة، الطريق إلى الله كطريق الرجل إلى البلدة الأخرى، فيه الصعود والهبوط، والاعتدال والاعوجاج، والسهل والجبل، والأرض الفقراء التي خلت من الماء والسكان، والأرض النضرة الخضرة الكثيرة المياه والأشجار والسكان، والبلدة المقصودة وراء ذلك كله. فمن انقطع بلذة الصعود أو بذلة الهبوط أو براحة الاعتدال أو بتعب الاعوجاج أو بيسير السهل أو بعسير الجبل أو بغصة القفر ولوعة العطش أو بحلاوة النضارة والخضرة والمياه والأشجار والأنس بالسكان، بقي دون المقصود. ومن لم يشتغل بكل ذلك حاملا شدة الطريق معرضا عن لذائذه وصل إلى المقصود. وكذلك سالك الطريق إلى الله، إن صرفته صعوبة الأحوال عن محول الأحوال، وقلبته سكرة إقبال الخلق عن مقلب القلوب، فقد فاته الغرض وبقي دون مقصوده وانقطع بلا ريب. وإن ترك عقبات الطريق حلوها ومرها وراء ظهره، فقد فاز فوزا عظيما. أي سادة، أنا بايعت الله على عرفات على ترك الغرض والنفس والمال. ناجى بعض الرجال ربه في المنام فقال: يا رب دلني كيف أصل إليك؟ فجاءه الجواب: اترك نفسك وتعال. أي سادة، واديكم المسجد، إذا دخلتم المسجد فاخلعوا نعال الغيرية، فإن العبد يناجي ربه في الصلاة، فلينظر كيف يناجي ربه، كيف يقف وهو يخاطب ربه. تلك حضرة الإحسان التي طرزتها أقلام التقديس بحديث: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. علامة جهلك اشتغالك بنفسك وأهلك. لا أقول لك دعهم على حافة الإهمال وخذ لك صومعة في الجبال، بل أقول لك تقرب إلى الله بخدمة عيالك، وروح نفسك وطب بطاعة ربك عن الكل، فإن الربوبية تقدست وجلت عن وصف المشاركة في كل حال. ردت أعمال الشرك إلى المشركين، وقبلت أعمال التوحيد من الموحدين. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي سادة، إذا استعنتم بعباد الله وأوليائه فلا تشهدوا المعونة والإغاثة منهم، فإن ذلك شرك، ولكن اطلبوا من الله الحوائج بمحبته لهم. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. صرفهم الله في الأكوان وقلب لهم الأعيان. عيسى عليه السلام صور طيرا من الطين بإذن الله، أحيا الموتى بإذن الله. نبينا وحبيبنا سيد سادات الأنبياء محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حن الجذع إليه وسلمت الجمادات عليه، وجمع الله به ما تفرق في الأنبياء والمرسلين من المعجزات، وجرت أسرار معجزاته في أولياء أمته، فهي للأولياء كرامات تمر، وله عليه الصلاة والسلام معجزة تستمر. أي ولدي، أي أخي، إذا قلت اللهم إني أسألك برحمتك، فكأنك قلت أسألك بولاية عبدك الشيخ منصور وغيره من الأولياء، لأن الولاية اختصاص يختص برحمته من يشاء. فإذن إياك وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم، فإن الفعل والقوة والحول له سبحانه، والوسيلة رحمته التي اختص بها عبده الولي، فتقرب برحمته ومحبته وعنايته التي اختص بها خواص عباده إليه عند حاجتك، ووحده في كل فعل. أي سادة، من طرق الباب بالخضوع فتح له بالقبول، ومن دخل الرحاب بالانكسار جلس في بيت العزة. أي أخي، عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطن، وبحفظ القلب من نسيان ذكر الله، وبخدمة الفقراء والغرباء، وبادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير كسل ولا ملل، وقم في مرضاة الله، وقف في باب الله، وعود نفسك القيام في الليل، وسلمها من الرياء في العمل، وابك في خلواتك وجلواتك على ذنوبك الماضية. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.